دائما متأخر عن الشمس، دائما متأخر عن الشمس. قال الله تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. بعض العلماء يقول المعنى الشمس وضحاها هذا أول النهار، والقمر إذا تلاها هذا أول الشهر، لأنه في أول الشهر يتلوها. لكن الواقع أن القمر دائما يتلو الشمس، دائما متأخر عنها. صح، القمر دائما متأخر عن الشمس، صحيح. أي لكن قد يقول قائل في آخر الشهر القمر يطلع قبل الشمس، ها؟ يقول هذا هو بسبب تأخره طلع قبلها، لأنه كل يوم متأخر، كل يوم متأخر. نعم نعم نعم. نعم. من الذي إيش يترتب على هذا؟ نفي قول من يقول إنه لذلك الماضية، فهؤلاء يقولون إذا رؤي الهلال يلزم الإمساك، إذا رؤي الهلال نهارا يلزم الإمساك، لأنه تبين اليوم من رمضان. أي نعم، كلام المؤلف لليلة المقبلة. فيه من يرى أنه لليلة الماضية وعليه فيجب الإمساك إذا رؤي في النهار. ما هذا من قال؟ قاله أقول العلماء، لكنه مثل ما قلت لكم أنا، قلت حتى كلام المؤلف لليلة المقبلة ليس على إطلاق. نعم نعم. أين أين حديث من الفضل أنها أرسلت مولى لها إلى معاوية، فرجع من معاوية إلى المدينة تقلب الشريط، وقال إنه إن معاوية أفطر لأنهم رأوا الهلال يوم الجمعة. قال ابن عباس: ما نحن رأينا الهلال يوم السبت ولا نزل نصوم حتى نراه. الفقهاء يجيبون عن هذا بجواب ليس بصواب، يقول إن ابن عباس كلام المؤلف لليلة المقبلة، فيه من يرى أنه لليلة الماضية وعليه فيجب الإمساك إذا رؤي في النهار. ما الذي من قال؟ قاله أقول العلماء، لكنه مثل ما قلت لكم أنا، قلت حتى كلام المؤلف لليلة المقبلة ليس على إطلاق. نعم أين أين حديث من الفضل أنها أرسلت مولى لها إلى معاوية، فرجع من معاوية إلى المدينة، وقال إنه إن معاوية أفطر لأنهم رأوا الهلال ليلة الجمعة. قال ابن عباس: ما نحن رأينا ليلة السبت ولا نزل نصوم حتى نراه. الفقهاء يجيبون عن هذا بجواب ليس بصواب، يقول إن ابن عباس لم يعتد بقول الواحد لأنه فطر ولا يعتد بقول الواحد، فهمت؟ ولكن هذا ليس بصحيح، والحديث لا يدل على أنه لم يعتد بقول الواحد، بل يدل على أنها لما اختلفت المطالع صار أهل المدينة لا يلزمهم الفطر حتى يروا الهلال. نعم، لكن معاوية لا يخالف ابن عباس في هذا، لا يخالفه في هذا لأنه يوافق لعلمه وفقهه. الشيخ، قد يكون الفرق يوم بين المطالبات، يقبل الناس، ولكن مشكلة الآن يوجد يومين، يعني قد يصوم الناس من المشرق ويجي يصوم المغرب يومين ما صام. لا، هو الغريب أحيانا

يجب أن ترد لأنه كذب الواقع. لكن لو قال أهل المرصد رأينا الهلال ولكن أهل الأرض لم يروه فلا عبرة بالمرصد، لا عبرة به، لأن قول الرسول إذا رأيتموه يعني الرؤيا المعتادة. الله الله والصلاة القائمة في آية محمد الوسيلة والفضيلة والبعث المقام. نعم لو ثبت الدخول شهر رمضان في عهد ليل هل يسمى الواحد تحت 30 او لا؟ لا يفطرون. الذين قالوا انه اذا ظهر الهلال في بلد ولم يظهر في الاخر لم يلزمهم، الذين قالوا لم يلزمهم الصوم. نعم. واستدلوا بالليل والنهار قالوا نعم نعم شيخ ما نرجع نقول انها الاختلاف الشمسي الاختلاف القمري اوسع من الاختلاف الشمسي. نعم الاختلاف الشمسي بيكون دقائق يعني دقائق لكن الاختلاف القمري بيكون اكبر. لا لا هو نفس الشيء دقائق لا دقائق بس انه لان هذا مقيد بالغروب ويكون يوم كامل لكن هو تقارب يعني يمكن يغيب عن أهل المشرق قبل الغروب دقيقة ويتأخر عن أهل المغرب بعد الغروب دقيقة فيرى. لكن هذا مثلا شهر؟ لا ما هو شهر، هذا يوم، الفرق يوم لأن هذا اليوم موقت برؤية الهلال عند الغروب، إنما نفس الهلال يتأخر عن هؤلاء بدقيقة أو دقيقة شيء. وأيضا الشيخ نفس الصائمون يكون مشتركون في اليوم يعني مثلا هؤلاء مثلا بينهم دقيقة يفطرون هذا يكون مشتركين في اليوم. ما يعني كل واحد ما في شيء، هذا غير مؤثر كونهم يشتركون في اليوم ودل ما تغيب الشمس قبل أن يصوموا ما يعني. نعم. من عرف الكبيرة لأنها ما تلدى لها عقوبة دنيوية ما ترتب على ذلك عقوبة دنيوية أو أخروية. نعم هذا حد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبعضهم قال ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة واقتصر على ذلك، وبعضهم قال ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ترتيب لعنة أو غضب أو نفي إيمان فجعلها خمسة، وبعضهم عدها عدا الزنا الربا السرقة وعد، لكن ما ذكر الشيخ وجيه كل ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة لأنه يتميز عما نهي عنه نهيا مجردا. سلامة بالميكروفونات. اي نعم لا بأس اي نعم مطلوب. نعم المذهب لا يقبلون مسطور الحال في هذه المسألة، في بعض المواضع يقبلون مسطور الحال لكن في هذه لا يقبلون. ها وهل يظهر إن القاضي إذا وثق بالرجل ما يحتاج البحث عن عدالته. وقد إيش نعم هل يجب عليه ان يشهد القاضي؟ يقول اذا راى الهلال وقد فعل كبيره ثم تاب فهل يلزمه ان يبلغ القاضي؟ نقول يجب. نعم يلزمه العداله عند الاداء. لا لا ما عند التحمل عند الاداء. ولهذا لو شهد الفاسق لو تحمل الشهادة وهو فاسق ثم أداه وهو عدل قبل، بل لو تحمل الشهادة وهو كافر مرة ثم أسلم فإنه يقبل. ناصر أي هذا المشكلة